بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 35 ليوم الخميس الموافق 35 شهر صفر 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: باب إخراج الزكاة. قال: يجب على الفور مع إمكانه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط، ويجوز تأخيرها لأشد حاجة ولقريب وجار، وتجب في مال الصغير والمجنون والمخرج وليهما. إذن هنا ختم ما يتعلق بكتاب الزكاة بهذا الباب، وهو المتعلق بإخراج الزكاة. يعني ما سبق هو الإشارة إلى هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة، ثم جاء بعد ذلك البيان والتفصيل في كل مال في أنصبائه وما الواجب المخرج منه. هنا الآن في إخراجها وإعطائها وبذلها لمستحقيها وبيان أهلها كذلك. وهذا الباب يحتاجه الأغنياء ويحتاجه الفقراء، أما الأبواب السابقة لا يحتاجها إلا الأغنياء، فالذي عنده مال معين فلا بد أن يعرف النصيب نصابه وما الواجب فيه. أما هذا فسيتناول من يدفع له الزكاة، فإذا كانت هذه الزكاة تبذل لك وهذا المال يبذل لك وهو من الزكاة، فلا بد أن تعلم أنت من نفسك هل أنت أهلا لهذا أو لست بأهل لأخذ هذا المال. فإن كنت لست أهلا له فمعنى ذلك أنه لا يجوز عليك ويحرم عليك، ومعنى ذلك أنك أخذت أموال الفقراء وأخذت مالا لا تستحقه. ومن هنا كانت أهمية هذا الباب، يشترك فيه الأغنياء كما يشارك في ذلك الفقراء أيضا. فهنا بين بأن هذه الزكاة، وقد مضت الإشارة إليها، وأنها أحد أركان الإسلام، بأنها تجب على الفور مع الإمكان، بمعنى أنه إذا كما قلنا سابقا في كثير من الأموال يشترط لها النصاب، ومع هذا النصاب يشترط حولان الحول، ومعنى ذلك إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول فوجبت الزكاة، لا يجوز للإنسان أن يؤخرها، لا يقول سأدخرها بعد شهر أو شهرين أو ما شابه ذلك. ولعلنا أشرنا في سؤال سابق، لعله يقول أنا أؤخرها 3-4 أشهر حتى أخرجها في رمضان، فإخراجها في رمضان أفضل. قلنا هناك بأنه لا يجوز له هذا التأخير، وإنما له عكس ذلك وهو التقديم، أن يقدمها 2-3 أو 4 لينال فضل إخراجها في رمضان، فهذا له بمعنى أن يعجلها. أما أن يؤخرها ليصيب فضلا في المكان أو في الزمان فليس ذلك له، وإنما بمعنى أنه أصبح بمجرد تمام الحول أصبح هذا المال هو في الواقع حق للفقراء، ومعنى ذلك حبسه عنهم ويمنعهم إياه في الواقع كأنه منع لهذا الحق الذي لهم، وتأخير هذا الحق وسد الخلة التي يحتاجونها سدها هذه الأشهر. في الواقع يجب على الإنسان أن يبادر، بمجرد تمام الحول بالنسبة لما يشترط فيها الحول، أو في ما سبقت الإشارة إليه الخارج، بمعنى آتوا حقه يوم حصاده. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: آتوا حقه يوم حصاده. إذا حصدته من هنا فأنت في نفس اليوم الذي تحصد فيه هذا الزرع وتجني فيه هذه الثمار أن تخرج هذه الأموال ولا تبقيها لديك، لأنها أصبحت في الواقع ليست لك وإنما لغيرك، فينبغي ألا تمنع الفقراء من حقهم ومن مالهم. هذا الوجوب قيده، قال ماذا؟ قال: مع إمكانه. ومعنى ذلك أنه إذا كان ماله لا يمكنه أن يخرج منه الزكاة، بمعنى صاحب تجارات وتجارته في بحر أو في سفينة أو ما شابه ذلك، فهي ليست بين يديه وإنما هي في لجة البحر، ولا يستطيع ما يملكه من مال لا يؤدي زكاة هذا المال. وأظهر من ذلك وأوضح إذا كانت تجارته كما قلنا سابقا في العقار، اشترى أرضا أراد أن يخططها ليبيعها أو أرضا ليبنيها، وهذه استهلكت منه مالا كبيرا جدا لعله يبلغ أحيانا عشرات الملايين أو مئات الملايين، فهنا إذا أراد أن يخرج هذه الزكاة ليس عنده من المال من السيولة ما يمكن أن يؤدي زكاة هذه، فهل نقول يجب عليك أن تبيع الأرض حتى تؤدي للفقراء حقوقهم؟ لا شك أنه بهذا يتضرر، فعند ذلك يقال مع هذا الإمكان، ومعنى ذلك أنه إذا لم يمكنه ذلك فإنه يؤخرها إلى حين بيعها. ومثل ذلك أشرنا فيما يتعلق بمال المدين، إذا كانت أمواله عند أناس وقد كما يقال أقرضهم أو باعهم بثمن مؤجل أو نحوه، فإذا قلنا بأنه يجب عليه أن يخرجه لعله ليس عنده من المال ما يستطيع أن يخرج به هذه الزكاة، وهذا في الواقع واقع كثير من الآن من الناس الذين يشتغلون في ما يسمى بتجارة التقسيط، فهم يشترون السيارات وبطاقات ونحوها، فجل مالهم هي في الواقع ديون عند الناس، فلو قلت له أخرج حال حليك الحول فأخرج الزكاة، ولعل بعض الأقساط لها 5 سنوات أو يكون لها 5 سنوات أو أكثر أو أقل، فيكون في ذلك إجحاف عليه. ولذلك أشرنا هناك بأنه في مثل هذه الأحوال إذا كانت له أموال عند الآخرين ديون عند الآخرين لا يلزمه إخراج الزكاة عنها فورا، وإنما له أن يؤخرها إلى حين ماذا؟ إلى حين قبضها. إذن فهذا الوجوب في الإخراج مع الإمكان، أما إذا لم يكن ممكنا فإنه يؤخره إلى حينه. لما ذكر بأن الواجب هو إخراج الزكاة فور تحقق الحول وأنه يجب أداؤها على الفور، قال يجوز التعجيل لحولين فقط، بمعنى قلنا يحرم عليك أن تؤخرها عن وقتها، لكن هل له أن يقدمها عن وقتها؟ قال نعم يجوز فله ذلك، مع أنه ليس ذلك بواجب عليه لكنه يجوز له ذلك. هذا الجواز إلى كم هذا المقدار؟ قال إلى حولين فقط، بمعنى لا يخرج زكاة 3 سنوات أو أكثر من ذلك 5 سنوات أو 10 سنوات ونحوها، وإنما له أن يخرج زكاة سنة أو سنتين أو كما قلنا قبل قليل أن يقدمها أشهر ليدرك فضل مثلا إخراجها في رمضان، يعني زكاته تجب في شهر محرم مثلا، قال أن لا أريد أن أقدمها وأجعلها في رمضان لأخرجها، يعني يصبح قبل أن تتم سنة كاملة حتى أنال فضل إخراجها في شهر رمضان فله ذلك، وكما قلنا له أن يخرجها قبل ذلك بعام أو بعامين. هنا يكون سبب التعجيل أحيانا حاجة، إما أن تكون هذه الحاجة حاجة عامة في المجتمع أو حاجة خاصة في من حوله من أقربائه، بمعنى قد تنزل بالمسلمين نازلة، بمعنى أن يصاب البلد والمجتمع إما بزلزال أو ما يسمى أحيانا بالكوارث الطبيعية، ما يسمى بالفيضانات واجترفت هذه البيوت وأهلكت المزارع وأصبح الناس في عراء وحاجة إلى مأوى ونحو ذلك، أو نسأل الله السلامة الحروب ونحوها، فاحتاج الناس إلى أن يرحلوا من بلادهم وأن يهاجروا، والآن المشردين واللاجئين في البلاد لا شك أنه في حاجة ماسة، فهنا إذا نزلت مثل هذه الحاجات العامة في بلاد المسلمين أو في بلاده وهم أصبحوا أتوا إليه هؤلاء اللاجئون من هنا ومن هنا، فهو في حاجة إلى أن يواسي هؤلاء، فهنا يقال له لك أن تخرج زكاة مالك لحول أو لحولين فتواسي هؤلاء بزكاة مالك. وقد تكون الحاجة خاصة، بمعنى في أقربائه ابن عمه قريبه وما شابه ذلك، وهو كما سيأتينا ليس من أهل الزكاة ممن لا تجب نفقته، جاءت مزرعته جاءت تجارته جائحة كما يقال، إما أن يكون كما يقال حريق أصابها أو اجتاحها جراد ونحوه أو داء كما يقال أصاب أنعامه أو غير ذلك من الأمور، فنزلت هذه النازلة بقريب له أي حاجة خاصة، فهنا له أن يعطي ويخرج من زكاته لمدة حول أو حولين فله تقديم ذلك. لكن من شرط هذا التقديم للزكاة أن الزكاة تكون قد وجبت عليه، بمعنى أن يكون قد ملك نصابا، أما إذا كان كما يقال ليس عنده النصاب، ونحن قد عرفنا النصاب في الدرس الماضي، فإذا كان ماله لا يبلغ نصابا لكن نزل به نازلة وجاءته حاجة لجاره أو قريب له فقال أنا سأعطيه لكن لا أريد أن أجعلها صدقة أو هدية أو نحو من ذلك، وإنما أريد أن أجعلها من الزكاة لو اكتمل النصاب عندي. فهنا نقول لا، لا ليس له ذلك، لأنه لم يتوفر عنده ماذا ما يسمى بشرط الوجوب، وهو ملك النصاب، فهو قبل ذلك ليس له أن يخرج هذا المال وينوي بأنه زكاة عن ماله، لأن المال لأن الزكاة أصلا لم تجب عليه، لأنه لم يملك ماذا، لم يملك نصابا يستحق هذه الزكاة. قال لما ذكر فيما يتعلق بجواز التقديم عن وقت الوجوب، قال بأنه يجوز التأخير، يجوز التأخير عن وقت الوجوب، بمعنى كما قلنا قبل ذلك بأنه يجب أن يخرجها على الفور لا يؤخرها، وأن حق الفقراء لا يجوز ماذا تأخيره. هنا قال بأنه يجوز التأخير إذا كان ذلك لماذا، لأسباب، منها قال لأشد حاجة، بمعنى يعرف حاجة، يعني كما يقال جاءه إنسان سائل يسأله، أو يعلم من إنسان حوله وقريب منه، ليست حاجته ماسة، لكن يعرف فلانا من الناس حاجته ماسة، وقد نزلت كما قلنا قبل قليل به كارثة أو مصيبة في ماله أو نحو من ذلك، فهو كما يقال، لكن هذا الشخص كما يقال مسافر، ذهب كما يقال إلى هنا أو أت هنا، ولكنه سيعود وسيعرف بعوده، فلعله ذهب من هنا أو من هناك. فهنا إذا كان يعلم وليس يظن أو يتوقع، أو لعله يكون بعد ذلك في المستقبل، يعني يتركها لمجرد محدثات الزمان، لعله يكون ذلك، لا، وإنما حاجة يعلمها، فهو يعلم بأن هناك من هو أشد حاجة من هذا الذي كان عنده، فعند ذلك له تأخيرها. وكذلك قال ولقريب ولجار، بمعنى له قريب ويعلم من حاجته، وأنه أهل لهذه الزكاة وفقير أو مسكين، وهو عند ذلك قال بدل أن أعطيها هذا الإنسان وإن كان مسلما لكنه من عامة الناس، لكن القريب له حق كما يقال مع حق الإسلام، يعني هذا الفقير الذي هو من عامة المسلمين حقه عليه حق الإسلام فقط، لكن هنا له مع هذا الحق مع حق الإسلام حق القرابة، فبدل الزكاة له وإعطاء الزكاة له في الواقع تكون بأمرين، تكون صدقة وتكون صلة كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن إعطاء الزكاة للأقرباء من الفقراء والمساكين أولى من إعطائها لغيرهم، وهذا كما يقولون أهله وقرابته لا شك أنه أعرف بهم وأعرف بحالهم وبحاجتهم أكثر من معرفته بالإنسان الذي قد يكون غريبا، قد يكون امتهن السؤال أو ما شابه ذلك. إذن فالحرص على إعطاء هذه الصدقة وهذه الزكاة للأقرباء أولى من غيرهم، لكنه ينبغي أن يلحظ في هذا ألا يحابي، بمعنى ألا يعطي هذا القريب إلا إذا كان من أهل الصدقة من أهل الزكاة، أما أن يقول لا هو لعله قد لا يكون محتاجا، ولعله يريد هذا المال كما يقال لكثير من الكماليات، وهو من جهة الاستغناء على ما ستأتي الإشارة إليه هو مستغني في الواقع، فعند ذلك في الواقع لا يعطيه، إما كما يقال ليحفظ نفسه ويحفظ نفقته، أو ليريد أن يكثر قريبه بهذا المال. إذن إذا كان القريب مستحقا وهو من أهل الزكاة فهو أولى من غيره. ومثله قال الجار، لأن الجار كما مر معنا كذلك أيضا له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، فإذا كان جاره القريب منه كما يقال يعرف حاجته ويعرف مسكنته أو كونه فقيرا لكنه في هذا الوقت وقت الوجوب كان مسافرا أو كان ذاهب من هنا أو من هناك وهو يعلم شدة حاجته، إذن فإعطاؤها للجار أولى من إعطائها لإنسان من عامة المسلمين، لأن هذه اجتمع فيه أمران، الجوار حق الجوار وحق الإسلام، فهنا يجوز التأخير. إذن التأخير هنا ليس لأجل حظ صاحب المال، بمعنى أن لعله يتكسب منها أو لعله توفر شيئا من ماله، يعني التجار كما يقولون يحسبون ربح أموالهم باليوم، فلعل هذا المبلغ يعني كما يقال قد يكون الريال والريالان والعشرة ونحوها والمئة لا تمثل للإنسان شيئا، لكن إذا كانت زكاته تأتي أحيانا عند البعض بالملايين، يعني من يملك مليارا فالواجب أن يخرج 25 مليونا، هذا في الواقع اليوم الواحد قد ينمو أحيانا أضعافا مضاعفا خاصة في بعض التجارات، إذن عند ذلك فينبغي ألا يكون هذا التأخير لأجل مصلحته هو ومصلحة نماء ماله هو، وإنما إن كان لمصلحة فقير آخر كما قلنا لحاجة أخرى فعند ذلك يجوز مثل هذا التأخير. لما ذكر ذلك ذكر بأن وهو تأكيد لما سبق في درس سابق في أيام عند الطهارة ونحوها، قال بأن هذه الزكاة لا تختص بأموال مال المكلفين وهم البالغين العقلاء، بل حتى وإن كان هذا المال يملكه صغير أو يملكه غير عاقل وهم المجنون فإن الزكاة واجبة عليه، بمعنى حتى وإن كان الشخص غير مكلف فلا تجب عليه العبادات، لكن فيما يتعلق بالزكاة تجب، لأن الزكاة واجبة في مال ماجبة في المال، وبما أن له مالا فمعنى ذلك تجب عليه الزكاة، ولذلك قال وتجب في مال الصغير والمجنون، فمر معنا سابقا الإشارة إلى هذا، بمعنى أن سائر العبادات من صلاة وصيام ونحوها من العبادات البدنية لا تجب على هؤلاء لأنهم ليسوا بمكلفين، لكنها تجب عليهم الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة متعلقة بالمال وليست متعلقة بماذا؟ بذات الشخص وكونه مكلفا أو عاقلا أو ليس بعاقل. إذا كانوا هم بهذه المثابة فهم إما غير عقلاء أو غير مميزين، فكيف سيخرجون وكيف سيبذلون؟ قال والمخرج وليهما، بمعنى هؤلاء لا شك أنهم لا يلون، وهذا سيأتينا في باب الحجر من أبواب المعاملات، أن مثل هؤلاء لا يتصرفون أصلا في أموالهم، وإنما يكون عليهم أولياء يتولون تدبير شؤونهم وأمورهم ومن ذلك ما يتعلق بأموالهم، فعند ذلك هؤلاء هم الذين يجب عليهم أن يخرجوا هذه الأموال، بمعنى أن الولي مطالب، وأنه إن لم يخرج مال الصبي أو مال العاقل المجنون غير العاقل، هذا في الواقع المجنون لا يدرك ولا يؤاخذ، وإنما الذي يدرك والذي يؤاخذ والذي يكون مكلفا والذي يأثم حتى وإن كان ذلك ليس من ماله وإنما من مال المجنون، فإنه الذي يأثم هو من هو الولي، لأنه كان يجب عليه أن يخرج من مال المجنون ومال الصغير غير المميز، لكنه بخل بذلك أو غير ذلك، فالذي يأثم هو ماذا؟ هو الولي، لأنه هو المطالب بماذا؟ بالإخراج. نعم. قال المصنف وفقه الله: ويحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد مستحقها وتجزئ، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته في بلد إقامته، ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية وهم الفقير والمسكين والعامل عليها والمؤلف والمكاتب والغارم والمجاهد الذي لا ديوان له وابن السبيل المنقطع، ويجوز الاقتصار على شخص من صنف. إذن لما ذكر هذه المال وأنه يجب إخراجها أخذ في بيان موضع إخراجها ولمن تخرج، فبين ابتداء موضع الإخراج أين تخرج، قال بأن هذه المال يجب أن يخرج في البلد الذي كان فيه المال، بمعنى كل مال تخرج زكاته وتنفق على فقراء ذلك البلد، ولذلك قال ويحرم نقلها إلى مسافة قصر، بمعنى إذا كان لك مال في هذا البلد فلا بد أن تخرج زكاة هذا المال في نفس هذا البلد، ولا يجوز لك أن تخرجه وأن تنقله إلى مكان بعيد. ما هذا البعد؟ قال مسافة قصر، ومعنى ذلك أنك إذا أخرجته دون مسافة قصر فلا حرج في ذلك، بمعنى إذا كان هناك ما يسمى بالقرى المجاورة والبلدات المجاورة لهذا البلد الذي أنت فيه، سواء كان مالك من بهيمة الأنعام أو من الزروع أو من التجارات ونحوها، إذا كانت في القرى المجاورة ونحوها فهذا لا حرج، لكن أن تذهب بها إلى مكان بعيد يكون هذا البعد بين مسافة قصر وزيادة فذلك ماذا؟ لا يجوز، بل قال بأنه يحرم. لماذا؟ لأنه كما في حديث معاذ: فأخبرهم بأن الله افترض عليهم ماذا؟ صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، بمعنى المال يؤخذ من الغني أي في هذه المنطقة في هذا المكان في هذه البلدة ويدفع إلى من؟ إلى الفقير، وبخاصة كما يقولون أن يصبح الفقراء هنا يتتعلق نفوسهم ويتشوفون، لأنهم يرون هذا التاجر سواء كانت تجارته زروعا أو كانت بهيمة أنعام أو حتى كانت في تجارات في بيع من عروض التجارة، فهم ينتظرون حولان الحول ولعلهم كما يقال في رمضان أو نحوه يتعرضون له، ولعلهم يسألونه مباشرة، فهم يرجون نفع هذا المال وثمرة هذا المال وزكاة هذا المال، فكونه بعد ذلك يخرج هذا المال في مكان آخر في الواقع في هذا كما يقال هضم لهذا الحق، وهم أولى به من المكان الآخر. إذن يحرم نقلها إلى مسافة تكون مسافة قصر أو أبعد من ذلك. لكن هذا المنع وهذا التحريم أصبح مقيدا، وهو قيده ماذا؟ قال إن وجد مستحقها، بمعنى كان في هذا البلد فقراء وكان فيه مستحقين لهذه الزكاة، فأنت لم تعطها إياهم وإنما أخرجتها إلى فقراء آخرين في بلد آخر. ومعنى ذلك أنه إن كان هذا البلد مستغني، بمعنى إقليما بلدة ونحوها، كلهم في سعة من أمرهم ولهم من التجارات والأعمال ونحوهم، وهذا في الواقع يحصل فيما يسمى بالأحيان ما يسمى بالمدن الصناعية، بمعنى كل هؤلاء في الواقع هم عمال وفي درجات طيبة في الغالب ونحوها، فهم في الغالب مستغنون. فإذا كانت هذه البلدة قلت أو كثرت أو نحوها، وهذا كما يقول الآن في آبار البترول ونحوها غالبا تكون أشبه بمدن ونحوها، تكون في الغالب كلها من هؤلاء الذين هم في الغالب يعملون، وهم في الواقع وإن كانوا يتفاوتون لكن في الغالب أن كلهم مستغنون وليس منهم فقراء. فعند ذلك إذا كانت هذه البلدة ليس فيها مستحق، عند ذلك لا يحرم هذا الإخراج وإن كان ماذا؟ وإن كان بعيدا. إذن هذا المنع وهذا التحريم من إخراجها والسفر بها إلى مسافة قصر فأكثر إذا كان في هذه البلدة من يستحقها أو من كان من أهل الزكاة. إذا نقلها وكان في البلد مستحق لها، بمعنى وقع في هذا التحريم، قلنا يحرم لك عليك ذلك، هل معنى ذلك أن هذه الزكاة لا تجزي ومعنى ذلك عليه أن يخرج بدلا منها ويعطيها فقراء بلده؟ ماذا قال؟ قال وتجزي، بمعنى أن هذا التصرف منه تصرف محرم ويأثم على هذا الإخراج الذي أعطاه للفقراء الذين كانوا في مكان بعيد، لكن في الواقع ماذا؟ وقعت في موقعها، بمعنى أنها أعطاها لأصحابها وهم أصحاب أصنافها، أحد أصنافها الثمانية وهم الفقراء والمساكين إلى آخرهم. إذن هذا المال دفع لمستحقه لكنه خالف في ماذا؟ في الموضع، فعند ذلك تجزئه ولا يقال بأنه يجب عليك إخراج بدل منها، لكن يقال له بأنه يحرم عليك وفعلت أمرا محرما في هذا الأمر في إخراجها لغير فقراء بلدك. قال فإن كان في بلد وماله في بلد آخر، بمعنى هو في بلد وتجارته في بلد آخر، وهذا يحصل والآن متوفر، قد يكون له وكيل، يعني قد يكون إنسان تاجر في كما يقول في جدة في مكة وأراد أن يقيم في بلاد الحرمين وهناك من يدير شؤون أمواله، إذن هو في بلد وماله في بلد آخر، أو تكون مزرعة يكون له مزرعة هنا أو هناك، أو بهائم وبعض بهيمة الأنعام في مكان آخر، إذن بلده في مكان الذي هو يقيم فيه ويستقر فيه مكان، وتجارته في مكان آخر، فهنا ماذا قال؟ أخرج زكاة المال في بلد المال كما قلنا قبل قليل، بمعنى المال لا يرتبط بالشخص وإنما يرتبط بموضعه الذي ينمى فيه. يعني إنسان قد يكون مثلا الآن في أحد دول أوروبا ونحوها وله تجارات، ولعله يرى بأن هناك الأموال تجارتها أوفر ونحوها، لكنه أتى مثلا مهاجرا هنا أو مقيما في بلاد الحرمين وأقامته شبه دائمة أو نحوها، فهنا يقول أنا هنا هل آتي بالزكاة؟ نقول لا، في مكانك، أي في المكان الذي يكون فيه المال كما قلنا قبل قليل، لأن أهل البلد يتطلعون، أي من الفقراء يتطلعون إلى زكاة هذا المال، فعند ذلك يكون الإخراج منه. قال وفطرته في بلد إقامته، فطرته يعني زكاة الفطر، بمعنى أنه في زكاة الفطر لا يتعلق المال بالزكاة وإخراج الزكاة بموضع المال، وإنما يكون بماذا؟ بالبدن. ولذلك قلنا بأن زكاة الفطر تسمى زكاة ماذا؟ زكاة الأبدان، ومعنى ذلك أن الإنسان لعله إذا صام في بلد غير بلد إقامته وغير بلد ماله، وإنما أتى في هذا، وهذا ما يحصل ولله الحمد في بلاد الحرمين، تجدون أحيانا في رمضان كثير من المسلمين يأتون إلى بلاد الحرمين فكة والمدينة فيصومون رمضان أو آخر رمضان فيقضون فيها تلك الأيام، ثم بعد ذلك تغرب عليهم الشمس التي هي شمس ماذا؟ ليلة الفطر، فعند ذلك قلنا بأن هذا هو وقت الوجوب، ولعلهم أيضا يظلون بعد ذلك يوما أو يومين. فهنا مثل هؤلاء أين يخرجون زكاة أموالهم؟ يخرجونها في مكان ماذا؟ مكان فطرهم. لا يقال بأنه سأخرج زكاة ويتصل بأهله أو قرابته أو ما شابه ذلك يقول أخرج الزكاة. وأشد من ذلك من يكون مقيما، وهذا أحيانا نسأل عنه، يعني أحيانا يكون الإنسان يعمل هنا ويقول لي زوجة وذرية ونحو من ذلك، إما في اليمن وإما في مصر أو في غيرها من البلاد، فأنا أخرج زكاتي هناك. نقول له لا، وإنما زوجتك وأولادك يخرجون زكاتهم هناك، وأنت بما أنك أنت مقيم هنا فأنت أخرج زكاتك حيث يكون فطرك. إذن تكون فطرته أي زكاة فطره في بلد إقامته، أي الذي وجب فيه وأفطر فيه. لما ذكر ذلك أخذ في بيان تعداد من يدفع لهم وتدفع لهم هذه الزكاة. ومن هنا ينبغي في الواقع أن يعرف من كان مستحقا للزكاة، هل هو مستحق لأخذها أو يأخذ في الواقع مالا ليس له. هذا في الواقع ينبغي أن يتنبه إليه الفقراء، يعني ليس المال يحل بمجرد حلوله بيدك، وكون الإنسان يعطيك فأنت بعد ذلك تقول هو أعطاني مالا والمال لا يرد. يعني بعض الناس قد يقول هذه المقالة، يقول المال لا يرد، كون الإنسان يعطيني مال أقول لا لست من أهلها، هو في الواقع لعله نظر إلى شخصك وما شابه ذلك فظنك من أهل الزكاة. فإن كنت لست من أهل الزكاة وتظن بأن الذي أعطاك هذه نوع من الزكاة وليست شيئا آخر، فأنت ينبغي أن تقول جزاك الله خيرا أن لست من أهلها، لأنها ماذا؟ لأن هذا المال سيخرج وهو حق واجب كما مضت الإشارة إليه، لكنه إن لم يكن لك فهو لشخص آخر. وينبغي أن يلحظ هذا ويعلم بأنك في الواقع إذا أخذت وأنت لست أهلا له في الواقع منعت غيرك أي ممن هو أهل له. ولذلك نبه على هذا فقال ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قسمها ولم يجعل في ذلك مجالا للاجتهاد، ولا يكون بعد ذلك كما يقال الإنسان يقول هناك مشروع خيري وهناك عمل قد يكون فيه مصلحة وكما شابه ذلك، كما يقال طبع المصاحف طبع الكتب إنشاء المساجد تعبيد الطرق وما شابه ذلك بناء القناطر أو حفر مجاري السيول والأنهار ونحوها قد يكون فيه مصلحة كبيرة للمسلمين، لكن هذه لا يكون بابها باب ماذا؟ باب الزكاة، وإنما بابها باب الصدقات العامة صدقة التطوع. أما فيما يتعلق بالزكاة فالله سبحانه وتعالى قسمها لأصحابها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء من يسأله الصدقة في هذا الباب قال إن الله لم يحلها لماذا؟ لغني ولا لقوي مكتسب. فقد يكون إنسان غنيا فهذا لا تحل له، وقد يكون ليس غنيا لكنه مكتسب قادر على التكسب فهذا أيضا كذلك لا تحل له. إذن معنى ذلك أنها لا تحل إلا لهؤلاء الأصناف الثمانية. من هم هؤلاء الأصناف؟ ذكرهم فقال وهم أي في بيانهم أولهم الفقير وذكر بعده المسكين. فهنا الفقير والمسكين أحيانا يطلق هذا على هذا وهذا على ذاك، لكن عند اجتماعهما فإنه يقصد شيء آخر، ومعنى ذلك أنه يفرق بينهما في حال ماذا؟ في حال الاجتماع. إذا قيل الفقير والمسكين أحيانا قد يقول فقير وهو لعله يعني مسكينا، أو يقول بأنه مسكين ولعله يعني بأنه فقير، لكن هنا لما ذكر الفقير والمسكين فدل ذلك على أنهما ماذا؟ أنهما متغايران، وأن الفقير غير المسكين، والفقير هو أشد من حاجة المسكين. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في أصحاب السفينة في سورة الكهف أنها ماذا؟ لمساكين، بمعنى أنهم وإن كانوا مساكين لكنهم يملكون سفينة. فهنا قيل بأن الفقير هو الذي لا يملك نصف حاجته، بمعنى أنه لا يملك من حاجته شيئا أو يملك شيئا يسيرا لا يبلغ نصف حاجته أو ما يسمى بنصف كفايته. والمسكين أحسن حالا، وهو من يملك نصف حاجته وكفايته أو أكثر من ذلك لكنه لا يبلغ حاجته وكفايته، بمعنى قد يقال بأنه يكفيه مثلا في الشهر 3000 مرتبه وما يكسبه لا يصل إلى ذلك وإنما يصل إلى 2000، إذن 2000 فوق النصف وزيادة، إذن هذا مثله يقال ماذا؟ يقال مسكينا، فهو يكسب ولعله يتاجر ولعله لكن نفقته أكثر مما لا أكثر مما يأتيه، وعند ذلك يسمى هذا ما لا مسكينا، لأنه وإن كانت سدت بعض حاجاته لكنها لم تسد جميع حاجاته. والفقير لا شك هو أشد منه، بمعنى لا يملك شيئا معدما مطلقا أو يملك الشيء القليل الذي لا يصل إلى نصف هذه الحاجة أو الكفاية. والمراد بالحاجة والكفاية بمعنى ما يسمى بالحاجات الأساسية وليست الكمالية، لكن ينبغي أن يلحظ في هذا أن هذا يتفاوت بتفاوت الناس في مجتمعاتهم، وتختلف كذلك في مستوى الإنسان مع المجتمع الذي هو فيه. يعني ما قد يكون أحيانا كماليا في بلد قد يكون ضروريا وأساسيا في بلد آخر. يعني الآن في بعض البلاد بعض القرى لعلها لا تستعمل الكهرباء ولا تستعمل التكييف وما شابه ذلك، فهذه تعد أصحابه كما يقال لا يملكها لعله إلا الأغنياء، فهو يعد في هذا البلد من الكماليات، لكنه يكون في بلد آخر من ماذا؟ من الأساسيات ومن الحاجات الضرورية التي لا يستغني عنها كل أحد. إذن هذا ينبغي أن يلحظ. بل أحيانا ما يسمى بالسيارات ووسيلة المواصلات لعلها في بعض الدول تكون من الكماليات، ولعل أحيانا بعض علية القوم والأغنياء منهم لا يملكونها، وإنما تكون هذه كما يقال لخواص الخواص، ولعلهم يستغنون بما يسمى بالنقل العام، لكنه قد يكون في بلد آخر بخلاف ذلك. يعني من يكون أشبه بالفقير أو المسكين لعله يملك هذا المقدار، وكما قلنا قبل قليل الله سبحانه وتعالى وصف المساكين بأنهم يملكون ماذا؟ يملكون سفينة. إذن عند ذلك فينبغي أن يلحظ هذا المقدار، فلا يقال بأنه هذا المقدار وذاك المقدار، وإنما يختلف هذا باختلاف الإنسان في مجتمعه واختلاف المجتمعات أيضا كذلك يحصل فيها تفاوت في هذا الباب، لكن الضابط في هذا هو كما قلنا الحاجة الأشياء الأساسية وليست الكمالية في هذا الباب. إذن هذا الفقير وهذا المسكين، هنا في الواقع كم يعطى هذا وكم يعطى هذا؟ في الغالب يقولون بأنهم يعطى هذا وهذا ما يسد حاجته، بمعنى الفقير ما يسد حاجته، والمسكين كذلك لا شك يصبح الإعطاء له أقل وهو ما يسد حاجته. كما قلنا قبل قليل إذا كان مرتبه ما يكسبه 2000 ريال فقط وحاجته في نفقته على أبنائه الحاجة الأساسية التي تعد من الأشياء التي لا بد منها تكون 3000، إذن يعطى هذا 1000 الذي يكون تكملة لهذه الحاجات. هذا الإعطاء ما مقداره لمثله؟ قالوا لمدة حول، لأن الزكاة في الأصل أنها تكون ماذا؟ زكاة حولية، فهو لا الغني في الغالب لا يجب عليه أن يبذل هذا الماء إلا في كل حول. ومعنى ذلك مثل هذا إذا كان لا يعطيه أحد إلا هو كما يقال ابن عمه أو ما شابه ذلك، فهو يعرف حاجته وأنه محتاج إلى 1000 ريال في كل شهر حتى يدعم راتبه ويزيد في مرتبه لينفق على عائلته وأبنائه، ويعلم بأنه كما يقال إما أنه يعني يجد حرجا في سؤال الناس أو أن الناس لا يلتفتون إليه، فهذا يعطى كما يقال مثلا كما قلنا زيادة 1000، إذن في 12 شهرا 12000 ريال، إذن هذا تكفيه لمدة سنة. وكذلك مثله الفقير، بمعنى يعطى هذا وهذا كفايته لمدة حول، إذا كان هو الذي كما يقال في الغالب لا يعطيه إلا هذا الشخص بعينه. إذن هذا فيما يتعلق بالفقير وبالمسكين. قال الثالث العامل عليها، والمراد بالعامل عليها بمعنى من يبعثه ولي الأمر لجباية هذه الزكاة وأخذها، وكان في السابق وما زال إلى الآن كما يقال ولي الأمر يبعث إلى أصحاب البهيمة الأنعام أو إلى أصحاب الزروع من يأتي بهذه كما مر معنا يأتي بهذه الأموال الزكوية من بهيمة الأنعام أو من الحبوب والثمار، إذن هذا يسمى هو العامل. لكن من شرط هذا العامل الذي يعطى من الزكاة أن يكون ليس كما هو الآن المعمول به، بأن يكون موظفا، فالذي يكون موظف ما يسمى بمصلحة الزكاة والدفع هذا في الواقع يتعقاب مرتبا شهريا، فهو في الواقع عند ذلك لا يحتاج. لكن في السابق كان ولي الأمر يندب بعض الناس ويختار بعض الناس من الحزاق في هذا الباب إلى أن يجمع هذه الأموال. إذن هذا العامل ماذا يعطى وبقدر ماذا يعطى؟ قالوا يعطى بقدر عمله، بمعنى لا يعطى هنا لو كان فقيرا، يعني يعطى العامل حتى ولو كان غنيا، لأن هنا الإعطاء ليس لأجل المسكنة أو الفقر، وإنما الإعطاء هنا لأجل العمل، فعند ذلك يعطى من الزكاة بقدر عمله، فلا يقال كما يقال العمال نعطيهم على درجة واحدة أو ما شابه ذلك، لا، وإنما على حسب عمله. فإن كان هذا والله يحتاج إلى كما يقال إلى عمل كثير وأخذ جهدا وزمنا وما شابه ذلك يقدر هذا العمل، فعند ذلك يعطى العامل بقدر عمله وليس بقدر حاجته، فقد يكون غنيا ليس من أهل الزكاة أي من الفقراء والمساكين. الصنف الذي يليه وهو الرابع قال والمؤلف، والمراد بالمؤلف مع المؤلفة قلوبهم، والأصل في المؤلف والمؤلفة قلوبهم كما يقولون السلطان العزيز في قومه وفي عشيرته، يكون إنسان له عزة ومكانه في قومه وفي عشيرته فهذا يتألف بذلك. هذا التألف إما أن يكون لأجل إسلامه يعني يرجى إسلامه، فلعله لو أعطي مالا عند ذلك كما يقال ينشرح صدره للإسلام وأهل الإسلام وما شابه ذلك فيكون ذلك سببا في دخوله، وإذا دخل في الإسلام بعد ذلك دخلت قبيلته وعشيرته ونحو من ذلك، وكنا نسمعه قديما وقريبا كذلك، يعني بعض الدعاة إذا ذهب إلى صاحب قرية أو شيخ قبيلة في قرية ونحوها أو في قبيلة فأعطي من هذا الزكاة لعله بعد ذلك ينشرح صدره للإسلام فيسلم وتسلم قبيلته تبعا معه. أو كذلك أحيانا قد يعني يرجى نفعه للمجتمع المسلم، وهذا كما يقول يحسن أن يكون في بعض الأقليات وفي الأماكن التي يكون فيها أحيانا ما يسمى بالحاكم العسكري أو الحاكم حتى مدنيا لم يكن مسلما، فهنا أحيانا يعطى حتى بعد ذلك لعله يكون مع المسلمين ويناصر المسلمين في قضاياهم ويسن لهم من التشريعات ما يكون فيه إعزازهم، أو أحيانا يمنحهم ما يسمى أحيانا أراض لإقامة مساجد أو مراكز أو ما شابه ذلك، إذن فيكون في إعطائه نفعا للمسلمين من جهة أخرى، أو يكون في ذلك كف شره فيعطى حتى يكف شره، فإنه يخشى أنه إن لم يعطى من هذه الزكاة بعد ذلك يضايق المسلمين إما بالتحجير عليهم أو بسن الأنظمة والقوانين التي كما يقال تضيق على المسلمين أو يصادر شيئا من أموالهم أو ما شابه ذلك. إذن فالمؤلف يكون لهذا أو ذاك، بمعنى ترجو إسلامه أو زيارة إسلامه أو ترجو كما يقال خيره أو ترجو كف شره، أو كما يقولون كان يعطى أحيانا ليجبي الزكاة من غيره، بمعنى يكون شيخ القبيلة فيعطى من هذه الزكاة فعند ذلك يجبي هو الزكاة من الأغنياء الذين حوله فيأتي بالزكاة إلى ولي الأمر ونحوها. إذن هذا هو المقصود بالمؤلف، ومعنى ذلك وهو سيأتي الإشارة إليه أنه ليس المؤلف بمعنى شخصا، يعني قد يكون إنسان في بلاد الكفر أو يكون في بلاد الإسلام وجاره ذمي فيقول أنا أعطيه من هذه الزكاة لعل الله أن يشرح صدره، لا يعطى هذا من الزكاة لأن هذا كافر فلا تحل له الزكاة ولا يدخل في المؤلف قلوبهم، وإنما إذا أريد أن يعطى مثل هؤلاء يعطى من الصدقة التطوعية أو يهدى أحيانا له. وينبغي ولعلي أشرت إلى هذا سابقا أن يلحظ، بمعنى أنه إذا كان كافرا لا ترجوه ولا بمعنى أنه متمسك برأيه وله أحيان قناعات معينة ضد الإسلام فهذا في الواقع ينبغي ألا يوالى، وعند ذلك لا يهادى ولا يزار ولا يعاد ولا غير ذلك من الأمور، وإنما يكون ما يسمى بالعداء، والعداء يعني لا يستلزم، يعني ينبغي أن يلحظ لا يستلزم عدائي للكافر إذا كان أعيش معه في بلدي أو يعيش معي في بلدي، لا يستلزم ذلك إضراره وإيذاؤه وظلمه والاعتداء عليه، لا يقتضي ذلك، لكن يقتضي عدم ما يسمى بالمحبة، ولذلك كان صريحا في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، فإذا كان مثل هذا لا تواده وهو أقرب الأقربين إليك لكفره فغيره لا شك أنه من باب أولى، فعند ذلك ما تقتضي الموالاة والمحبة من الزيارة والدعوة للوليمة ونحوها وما شابه ذلك لا يكون مثل هؤلاء، ينبغي أن يعلم هذا. إذا مثل هذا لا يعطى، وهذا شاهدنا الذي أتانا بهذا الموضوع شاهدنا أنه لا يعطى من الزكاة، لا تقول لعله ولعله وما شابه ذلك، وإنما إذا كنت ترجو فيه شيئا من هذا الأمر فأنت بعد ذلك تهديه أو تعطيه من صدقة التطوع، أما الصدقة الواجبة فهذا لا تعطى إلا لشخص مسلم. قال الذي يليه المكاتب، وكان الأفضل لعله أن يكون في الرقاب كما قال الله سبحانه وتعالى، لكنه كان في السابق أكثر ما يكون في الرقاب المراد بها المكاتبون، وهم الأرقاء الذين عند أسيادهم، فإذا أراد أن يشتري هذا الرقيق نفسه من سيده ليعتقه بعد ذلك فهنا في الغالب هذا تسمى بالمكاتبة، بمعنى يطلب من سيده أن يكاتبه على مال معين ويكون ذلك منجما، فعند ذلك إذا وافق سيده على مكاتبته 10,000 بأقل من ذلك وأكثر على أن يدفع في كل سنة 1,000 أو أكثر من ذلك، فهنا يصبح هذا المكاتب يعان على ماذا؟ على سداد باقي قيمته حتى أي من الزكاة، حتى بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون حرا في هذه الحال. طبعا مثل هذا لعله توقف الآن، لكنه بعد ذلك يكون في أشياء أخرى، ولذلك كما قلت هو لعل لفظ القرآن كان أجود من إيتائه هنا، وهو في الرقاب. فأيضا هذا يتناول ما يسمى بالأسير، فإذا كان إنسان في معركة ونحوها فأسر بعض المسلمين، وعند ذلك طلب هؤلاء الفداء، أو أحيانا يكون على التخوم وعلى الثغور، بمعنى بلد إسلامي بجوار بلد حرب، فعند ذلك هذا دخل كما يقال إما في مراع ونحوها، فعند ذلك ما يسمى بالاختطاف، فخطف وطلب كما يقال أصبح رهينة، وأنه لا يفك إلا بما يسمى بالفدية. فهنا إذا طلب في مثل هذا، فعند ذلك مثل هذا الشخص الذي أسر أو اختطف وطلب فيه الفدية، عند ذلك يساعد أهله في بذل هذه الفدية، وحتى ولو كان ذلك من الزكاة فإن في ذلك ما يسمى اعتاقا لرقبته وعتقا له من هذا الأسر. الصنف الذي يليه قال الغارم، والمراد بالغارم هو من يغرم الشيء، بمعنى من يكون عليه غرم وعليه دين. هذا الغرم في الواقع قد يكون لمصلحة الآخرين وقد يكون لمصلحته، فهناك من يغرم لإصلاح ذات البين، وهناك من يغرم لنفسه. فمن يغرم لإصلاح ذات البين بمعنى أن يكون هناك قد يخشى أو وقوع خصومة بين قبيلتين أو بين مجموعتين وجماعتين، فهنا أراد أن يتدخل بينهم بالإصلاح ويتحمل في مقابل هذا الإصلاح شيئا من ماذا؟ من هذا المال. وذلك كمثلك مثلا إنسان قد يكون أحرقت مزرعته، فهنا عند ذلك لما حرقت مزرعته أو أتلفت بعض ماشيته اتهمت فيها قبيلة أخرى، فعند ذلك يكون هنا الاتهام بين هؤلاء وهؤلاء، فقد يحصل بعد ذلك ماذا؟ نوع من العداوة والاقتتال بين القبيلتين والجماعتين المسلمتين. فهنا يأتي هذا الإنسان ويريد ماذا؟ أن يتحمل، بمعنى هذه المزرعة، هذه البهائم ونحوها، ما كما يقال ما قيمتها؟ ما الذي خسرتم في ذلك؟ أنا أتحمله، ويكون بعد ذلك الإصلاح بين المسلمين حتى لا تكون هذه المقتلة وهذه العداوة بين المسلمين. فهنا يتحمل شيئا، فهذا الذي يتحمل لإصلاح ذات البين فله أن يأخذ من هذه الزكاة، قالوا حتى ولو كان غنيا، بمعنى هو غني لكنه صاحب جاه وصاحب وساطة، فدخل بين القبيلتين وحاول أن يصلح بينها وأن يتحمل في هذا المال شيء، في هذا الإصلاح شيئا من هذا المال، فعند ذلك له أن يأتي ويسأل الناس أو يأتي إلى ولي الأمر ويقول بأني تحملت حمالة لإصلاح هذه الفتنة بين هذه الجماعتين من المسلمين أو القبيلتين، وأنا أحتاج هذا المال، فعند ذلك يعطى. لكن طبعا هنا في سؤاله يحتاج إلى ما يثبت ذلك في هذا الأمر إذا كان لولي الأمر أو غيره. إذن هذا هو الغارم، وغرمه هنا كما قلت لماذا؟ لإصلاح ذات البين، أي لإصلاح الآخرين. فهذا يأخذ من الزكاة ويعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا، يعني لو يعرف بأنه من كبار التجار فيقول أنا غرمت هذا المال للإصلاح فإنه يعطى. النوع الآخر هو الغارم لمصلحة نفسه، بمعنى اشترى أشياء واقترض أشياء وما شابه ذلك، لماذا؟ لحاجات هو يحتاجها لكنها حاجات مباحة، يعني مثل الآن يعني ما يحصل من كثير من الشباب، يعني يريد أن يتزوج وهو كما يقال ليس موظفا أو سيتوظف أو هو في بداية وظيفته، فحتى يجمع ما يسمى بالصداق وإلى آخره هذا لعله يحتاج إلى أمر شديد ومدة طويلة من الزمن، فهنا لعله يفعل شيئا من ما يسمى بتجهيز بيته وأثاثه ونحو من ذلك بالديون، فيشتري ما يسمى الأجهزة الكهربائية ونحوها وغيرها وما شابه ذلك بالديون عليه، فهذا أصبح ماذا؟ غارما. إذن غرم هذا المال، وهذا المال لماذا؟ لإصلاح نفسه وليس لإصلاح الآخرين، لكنه في حاجات مباحة وليس في إسراف وتبذير، وليس في أشد من ذلك أن يكون في أمر محرم، فإن كان ذلك في إسراف وتبذير أو كان هذا الغرم في شيء محرم فإنه لا يعان، لأنه يصبح بذلك إعانة على المفسدة. وهذا للأسف يفعله بعض الناس، يعني يشتري سيارة بالدين ليسافر للفسق، فهنا لا يقول بأني يأسى للناس إذا جاء رمضان يقول يعطوني أنا علي سيارتين ثلاثة أو أربع سيارات هي في الواقع ليون، وإنما ينظر إذا كان هذا الغرم كما قلت قبل قليل لفسق ونحوه وأمر محرم، وشد من ذلك إن كان يتعاطى مخدرات ونحوها، فهنا لا يعان على ذلك. وإن كان أيضا في إسراف وتبذير كما يقال يسافر للسياحة هذا ليس حراما، لكنه كونه لا يملك ذلك وإنما يقترض ويغرم وما شابه ذلك لهذا الأمر، فهذا في النواقع نوع من الإسراف والتبذير لا يعان على ذلك. إذن إذا كانت هذا الغرم لحاجة الإنسان في نفسه وهي حاجات مباحة فإنه يعان على ذلك ويعطى من الزكاة. قد ينبه هنا على أمر ذكره العلماء، وهو أن هذا الذي غرم شيئا من هذه لأشياء محرمة قلنا قبل قليل أنه لا يعطى من الزكاة، لكن العلماء يقولون بأنه إن تاب وصدق في توبته عند ذلك يعطى من الزكاة، بمعنى حتى وإن كان في أصل الغرم غرم في حرام، يعني أخذ هذا المال ليشتري مخدرات، اشترى أخذ هذا المال غرم هذا المال ليسافر للفسق والفجور ونحوها، إذن هذا غرم في محرم يقال لا يعطى، لكنه بعد ذلك نصح أو يعني هداه الله سبحانه وتعالى والقلوب بين أصبعين من أصابع الله، فلعله بعد ذلك اهتدى فتاب من ذلك الأمر وعلمت صدق توبته. والعلماء يقول أنه في مثل هذا حتى وإن كان غرمه في حرام فإنه يعطى، لأن صاحب المال لا يعفيه تبت أو لم تتب. إذن هذا ما يتعلق بهذا الصنف من أهل الزكاة وهو الغارم. الصنف الذي يليه قال المجاهد، أي في سبيل الله، والمراد بالجهاد هنا ليس كل جهاد كما يقال، لأن كما مر معنا طلب العلم جهاد والدعوة إلى الله جهاد وإلى آخره جهاد، وإنما المراد هنا الجهاد معنى القتال، القتال الأعداء وقتال الكفار، وذلك كونه كون يجاهد إما دفاعا عن بلده أو أيضا كذلك في أن يكون غازيا للكفار ونحوهم لنشر هذا الإسلام. وكان في السابق كان هؤلاء الجند ليس لهم ديوان، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الجهاد ويدعو إلى الجهاد، وأحيانا يكون النفير عاما كما حصل في غزوة تبوك، نفر جميعا من كان مستطيعا أن يخرج، ولذلك كان من عنده القدرة على التجهز بمعنى أن يحمل ومعه دابة تحمله ونفقه وزاد تحمله كذلك إلى أن يذهب وأن يعود، فهذا الذي يخرج، وأن الذي لا يملك شيئا حتى وإن كان له الرغبة، ولذلك جاء من يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يحملهم على ظهر فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فعند ذلك يتولون وهم على أسف وحسرة في هذا الأمر أنهم لم يتمكنوا من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيد هذا قال الذي لا ديوان له، لا ديوان له بمعنى ليس له ديوان، المراد بالديوان هما يسمى بالسجلات ونحوها، وأول من دون الدواوين هو عمر رضي الله عنه، أي جعل أناسا خاصين للقتال، والآن أصبح ما يسمى في جميع الدول ما يسمى بالجيش ونحوه، سواء سميت وزارة الدفاع أو وزارة الحربية أو غيرها، هؤلاء أصبح لهم ديوان بمعنى أصبحوا أناسا موظفين مفرغين لأجلها القتال، هؤلاء تجرى عليهم الأرزاق أو ما يسمى بالمرتبات دائما، فمثل هؤلاء لا يعطون بعد ذلك من الزكاة، إنما أحيانا وهو ما زال كما يقال يأتي أحيانا الجهاد وهم لغير هؤلاء، يعني أن يأتي أحيانا الأعداء إلى بلدك ويقاتلونك، وعند ذلك سيأتينا في باب الجهاد أن الناس كلهم يصبحون أهل جهاد، ولا يختص الجهاد والمدافع بهؤلاء أو بهذه الفئة الخاصة التي يعني اختصت بالديوان، وإنما يكون جميع المسلمين بعد ذلك يجاهدون، يعني كما حصل في بلاد الأفغان وكما يحصل الآن في بعض البلاد، يعني أن يأتي الأعداء فيقاتلون، عند ذلك يصبح الجهاد واجبا على جميع الناس كما سيأتي الإشارة إليه في باب الجهاد. إذن هؤلاء سيحتاجون من يعينهم في إما شراء الأسلحة أو في أيضا في النفقة وما شابه ذلك، فمثل هؤلاء الذين لا ديوان لهم هم هؤلاء الذين يعطون من الزكاة، أما الجنود ما يسمون بالنظاميين فهؤلاء لا يعطون من هذه الزكاة. آخر ذلك قال ابن السبيل المنقطع، والمراد بالسبيل الطريق بمعنى المسافر، ولذلك سمي ابن السبيل بمعنى ابن الطريق، لكنه أيضا قيده بأن يكون منقطعا، ومراده بالانقطاع بمعنى ليس منشئا، يعني إنسان يقول أنا سأسافر لأتعلم أسافر لكذا وليس عندي مال ونفقة، فهنا يقال لا لست ابن السبيل، وإنما ابن السبيل الذي قد مضى وسافر وأصبح ابن الطريق، فعند ذلك انقطعت به النفقة، وهذا لا شك أنه يحصل إلى وقت قريب، وإن كان الآن في الغالب وليس ذلك لازما، في الغالب الآن أصبح كثير من الناس ليسوا بأبناء سبيل، يعني إذا ذهب الإنسان حتى وذهب كما يقال شرقا أو غربا، فأصبحت ما يسمى بهذه البطاقات الإلكترونية، أو أصبح ما يسمى بالحساب، يمكن الإنسان أن يأخذ من حسابه. فإذا كان بالإمكان أن يصل الإنسان إلى ماله وأن يأخذ ماله وأن يصدر ما يسمى بطاقة بدل البطاقة المفقودة، وعند ذلك يستطيع أن يأخذ من رصيده وماله، فهذا ليس ابن السبيل، وإنما ابن السبيل الذي كانت معه نفقة ثم نفدت، سواء كان هذا النفاد لانتهائها أو كان هذا النفاد بسبب كما يقال فقدها أو سرقها أو ما شابه ذلك. يعني كما يقال لما إذا أتى الحاج إلى مثلا إلى بلاد الحرمين، فمعه لا شك في الغالب أن يحسب معه من النفقة ما توصله إلى هذه الديار، ثم يعود بعد ذلك إلى بلده. فهنا لعله إذا وصل أو في الطريق يأتيه قطع الطريق، أو إذا وصل نفدت، بمعنى كان تقديره ليس صحيحا فنفدت هذه النفقة، أو سرقت أو ضلت أو فقد أو ما غير ذلك من الأمور، فأصبح منعدما من هذه النفقة، فهنا يكون هذا ابن السبيل. فهذا كم يعطى وماذا يعطى؟ قالوا يعطى بقدر إرجاعه حتى ولو كان غنيا، ولا يلزم إقراضه، يعني لا يقال أنت الآن لعلك غني في بلدك إذا سأقرضك مثلا 5,000 أو 10,000 فإذا ذهبت إلى بلدك ردها عليه، لا يقال ذلك، حتى وإن كان غنيا في بلده بما أنه أصبح الآن معدما منقطعا فإنه يعطى ماذا؟ يعطى بقدر إيصاله إلى بلده، ومعنى ذلك أنه ما زاد عن ذلك ليس له، فهذا ينبغي أن يلحظ ويعلم أيضا. بمعنى ابن السبيل جاء وسأل الناس بهذه الحجة، يقول أنا ابن سبيل وأصبحت منقطعا، فهنا يقال يعطى، فإذا أعطي من الزكاة فوصل إلى بلده ما زاد بعد ذلك من هذا المال لا يحل له، ما زاد من المال الذي أعطي له لأنه هو ابن سبيل فيعطى، لأنه قد يكون طبعا إذا كان فقيرا شيء آخر، لكنه كما قلنا قبل قليل ابن السبيل لا يلزم أن يكون فقيرا، حتى وإن كان غنيا في بلده لا يلزم أن يقترض، وإنما له أن يأخذ من مال الزكاة. فهنا إذا أخذ من هذا المال للزكاة وهو في بلده غني، فعند ذلك إذا وصل إلى بلده فزادت بعض هذه النفقة، يقال هذا المال أصبح ليس حلا لك، وإنما لك أن تأخذ إلى أن تصل إلى بلدك. ولذلك قلنا قبل قليل بأنه إذا كان مثل هذا بإمكانه أن يأخذ من ماله فلا يعطى، لأن المراد بالمنقطع بمعنى منقطع لا يستطيع أن يصل إلى بلده بماله. إذن هذا ينبغي أن يعلم، وهو أن مثل هذا ومثله كذلك المجاهد الذي قلناه قبل قليل، المجاهد يعطى بقدر حاجة وكفاية جهاده، بمعنى ما يشتري به سلاحا ما ينفق به إلى ذهابه وإيابه، فإذا أعطي مثلا نقول 10,000 20,000 أو أكثر أو أقل من ذلك، لكنه لما ذهب إلى الغزو لأمر أو لآخر رجع، إذن فزالت عند ذلك ماذا؟ ما أعطي، فعند ذلك أصبح هذا المال لا يحل له إن لم يكن فقيرا أو مسكينا. هذا ينبغي أن يلحظ، بمعنى المجاهد يعطى ما يعان في جهاده، إما بآلات الحرب وسلاح الحرب أو في نفقته في أثناء الحرب، وما بمعنى أنه أعطي في هذا المقدار، بمعنى ذلك أنه يعطى المجاهد حتى وإن كان غنيا، لا يلزم في المجاهد أن يكون فقيرا. فلو كان إنسان غني يقول أنا سأجاهد، ليس كما قلنا قبل قليل لا يلزم أن يكون ممن يحمل نفسه وما شابه ذلك، فقال أعينوني أريد أن أشتري سلاحا وأريد نفقة وأن أريد أن أخرج في سبيل الله، فهنا حتى وإن كان غنيا يعطى، لكنه يعطى كما قلت بقدر نفقته في أثناء جهاده وبقدر ما يشتري به سلاحا ونحوه. فإن فضل وزاد من هذه النفقة التي أعطي إياها ومن هذه الزكاة التي أعطي إياها فرجع لسبب أو لآخر، يقال ما زاد أصبح لا يحل لك طبعا إلا كان فقيرا ومسكينا فيحل له من باب آخر، لكن من باب الجهاد فلا يحل. ومثله كما قلنا ابن السبيل هذا المنقطع يعطى بقدر أن يوصل إلى بلده. لما ذكر هؤلاء الأصناف الثمانية، هل يجب إخراج الزكاة ومن عنده زكاة أن يعمم هؤلاء الأصناف كلهم؟ بمعنى لو كان هؤلاء الأصناف الثمانية موجودون ومتوفرون، فهذا ابن سبيل وهذا فقير وهذا مسكين إلى آخره، كل الثمانية موجودون معه في هذا البلد، فهل يلزمه أن يقسم هذا المال الذي هو الزكاة الواجبة على هؤلاء الأصناف الثمانية ماذا قال؟ قال ويجوز الاقتصار على شخص من صنف، بمعنى لا يلزم تعميم هذه الزكاة للثمانية، ولا يلزم كذلك أيضا أن يعطي زكاته لعدد من الأشخاص، وكما قلنا سابقا بالنسبة للفقير أو المسكين كم يعطى؟ قلنا يعطى قدر كفايته لمدة سنة، فإذا كانت مثلا زكاته كما قلنا قبل قليل كلها 12,000 وهذا المسكين حاجته لمدة سنة 12,000، له أن يعطي هذا المسكين وحده يعني يكون ابن عمه ونحوه أعطاه هذه الزكاة لهذه. قبل أن أتي للأسئلة فيما يتعلق بالاختبار، نحن اختبرنا السبت الماضي، جاءتني بعض الرسائل للإخوان أنهم لم يختبروا لظروف معينة، فهنا الشيخ خالد الشيخ عادل الخديدي سيكون معه الأسئلة، وسيكون الاختبار لمن لم يختبر بعد صلاة العشاء فيما يتعلق بالنتائج ونحوها، لعله يكون الأسبوع القادم. في الواقع الأسماء لم تصلني إلى الآن حتى أضع فيها الدرجات، ومن حيث التصحيح تم. بما أننا قمنا في هذا الموضوع ينبغي أن يلحظ أمر معين. أولا فيما يتعلق بهذه الأسئلة، في الواقع لا يلزم من الخطأ أن يكون خطأ في واقعه، هذا ينبغي أن يعلم، وإنما هذا الارتباط في تخطئة الجواب وعدم تخطئته بالنسبة للكتاب الذي بين أيديكم، فأحيانا قد يكون الخطأ هو في الواقع يكون صحيحا، بمعنى إما أن يكون صحيح على أحد المذاهب أو أحيانا يكون صحيح في بعض الكتب المذهب من الجهة الأخرى، ونحن الآن نحتكم على هذا الكتاب وهو خاص بمذهب الحنابلة، ومعنى ذلك كما قلت قبل قليل لا يلزم أن يكون ما ذكر أو وصف بأنه خطأ أن يكون خطأ في واقع الأمر، فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، بمعنى من يكون عنده أحيانا ما يسمى ثقافة ومعرفة بالفقه الخلاف ونحوه أو بمذاهب أخرى لعله يخطئ، وهو في الواقع لا يوصف بأنه خطأ حقيقي لكن خطأ ما يسمى خطأ نسبي في هذا الباب، فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، ولعله إن شاء الله تكون الأسبوع القادم توزع هذه الدرجات أو أوراقها كذلك. هنا بعض هذه الأسئلة المتعلقة بأكثرها بالزكاة، قال كيف يتم إخراج زكاة عروض التجارة؟ هل يقوم رأس المال بسعر اليوم أم يقوم المال كله مع الربح؟ له التقييم يكون لعروض التجارة في وقتها، بمعنى ليس وقت الشراء وليس بحسابة الربح، وإنما هذه البضاعة وهذا النوع من التجارة لو اشتريتها الآن بسعر الجملة كم سيكون؟ إذن تقييم الزكاة بهذا، فأحيانا بعض البضائع قد ترتفع وأحيانا قد تكسد، فليس العبرة بالشراء وليس العبرة بالبيع، وإنما بتقييم هذه العروض، ويضم بعد ذلك الربح الذي قد حصلته، أما الربح الذي لم تحصل عليه بعد لم تبع فهذا لا تحسبه في هذا الحال. قال هنا الخلطة في الثمر أو الحب هل تسير المالين واحدة؟ لا تسيره، وإنما الحبوب أجناس، بمعنى البر شيء والشعير شيء آخر، البازير كما قلنا، الكراوية وأشياء هذه أخرى، كلها أشياء أخرى مختلفة، فلا يضم هذا إلى هذا، إنما الذي يضم كما قلنا في خلطة الحيوان بشرطه، له شروطه التي سبقت الإشارة إليها. طبعا أحيانا قد تكون بعض ما يسمى الأصناف المتجانسة التي تعد نوعا واحدا، يعني البر قد يكون أنواعا، بعض ما يسمى السلتة وأحيانا قد يضم إلى الشعير يعتبر فصيلا منه، لكن من حيث الجملة لا تضم. قال إن أخذ ابن السبيل زكاة لفقد ماله ثم وجد هذا المال بعد أيام هل يجب عليه أن يرد ما أخذه؟ نعم يجب عليه أن يرد ما أخذه، إما أن يرده لصاحبه ويقول جزاك الله خيرا فقدت مالي والآن وجدته، أو إذا كان لا يعني أخذ مالا ولا يعرف هذا الشخص وما شابه ذلك يخرجه، وإذا قلنا قبل قليل لأنه لو وصل إلى بلده وفضل شيئا من هذا المال في الواقع لا يحل له إذا كان غنيا، وإنما إذا كان فقيرا حل له من وجه آخر، أما إن كان غنيا فلا يحل له وإنما يجب عليه أن يتصدق به. قال إن أخرج زكاته تعجلا عن مال معين ثم زاد المال فهل عليه شيء؟ ما أدري عن زيادة المال، إن كان قصد المال الذي ماله بمعنى أخرج شيئا بمعنى ظن بأن النصاب الواجب عليه 1,000 ريال ثم أصبح الواجب عليه 2,000 ريال يصبح أخرج جزءا من الواجب عليه فيجب أن يكمله، وإن كان الواجب عليه 1,000 ريال ثم بعد ذلك نقص ماله فأصبح الواجب عليه 500 ريال يصبح ذلك أنها زكاة حولين في هذا الباب. هل يدخل طالب العلم في سبيل الله؟ لا يدخل،